بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة عند الحديث عن تمجيد الله وأسمائه الحسنى، وذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن حسين بدر الدين الحوثي عند دعوته إلى ترسيخ تمجيد الله تعالى في نفوسنا من خلال الذكر الكثير، سواء الوارد في القرآن الكريم أو الوارد في السنة المطهرة أو الوارد عن العترة الطاهرة. وذكرنا نماذج أو نموذجا عن ذلك، وهو ما رواه أو ما حدث به أو ما دعا إلى التأمل فيه والإكثار من ذكره، وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء يوم عرفة، وقد ذكرنا جزءا منه، ونحاول في هذه الحلقة أن نكمل الجزء الباقي لأهميته. يعني القائد الشهيد دعا إلى الاهتمام بهذا الدعاء خصوصا، مثل ما عرفنا في الحلقات السابقة الاهتمام بفعلم أنه لا إله إلا الله. يعني هذا منهج روحي، هذا منهج تربوي، هذا منهج لترسيخ المعارف الإيمانية. وطبعا هذا المنهج يغنينا عن الكثير من المتون، ويغنينا عن الكثير من الأدعية التي يريدها كما ذكرت الصوفية، والتي يختلط فيها الحق بالباطل، يختلط فيها الثقافات المختلفة، بخلاف هذا الدعاء الذي يحمل المعاني القرآنية. وقد وصلنا إلى قوله: وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير صنف، وصورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا، ويسرت كل شيء تيسيرا. طبعا انظروا هنا آثار هذه الكلمات، يعني القارئ الذي يقرأها لا يقرأها فقط لينتهي من الدعاء وينال بركاته وينال حسناته وينال أجوره وينال ما أعد لأهله، بل يعيش المعاني. الله هو الذي قدر الأشياء، الذي يسر كل شيء، عندما يحصل لنا تيسير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا مررت شخص يمر بأمر عسير، يعلم أن الله تعالى سييسره. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب، كما ورد في الحديث، ولن يغلب عسر يسرين. الله تعالى في الآية الكريمة كرر، يعني أكد، يعني حتى عسر واحد، ولكن الله تعالى يأتيك بتيسيرات مختلفة حتى يتحول ذلك العسر إلى سبب للبركات وسبب للفضل العظيم. يقول: ويسرت كل شيء تيسيرا، ودبرت ما دونته ما دونك تدبيرا، تدبير الإلهي. طبعا ننظر هنا القارن هذا الكلام بما يذكره المتكلمون عن هذه الأمور، ليس فرق كبير جدا. وهنا خاصة عندما نخاطب الله، يعني فرق بين أن نخاطب الغائب أو نتكلم عن الغائب. المتكلمون والفلاسفة يعرضون هذه الأمور وكأنها حديث عن شيء هكذا، يعني شيء موجود إما في التاريخ أو هكذا بعيد عنا. لكن عندما يكون خطاب مع الله، هنا له أثره النفسي، ولذلك الدعاء أو المناجات لها دورها الكبير. نحن لا نخاطب غائب، نخاطب حاضرا، نخاطب من هو معنا، نخاطب من هو أقرب إلينا منا. وبالتالي يكون لذلك الدعاء، وهو يحمل في نفس الوقت كل المعاني العقدية التي ربما حاول المتكلمون أن يطرحوها بأساليبهم الجافة وخلطوا بها الأشياء الكثيرة. لكن عندما يكون منهجنا هو الدعاء وهو المنهج القرآني، فنكون بذلك قد اختصرنا الطريق، وجعلنا من المعرفة، يعني ربطنا بين المعرفة وبين الصلة مع الله سبحانه وتعالى، وبين المعرفة الهدائية، المعرفة الإرشادية، والمعرفة التكوينية. يعني رسخنا هذه المعرفة بحيث أصبحت متمثلة فينا وفي أرواحنا. يقول الإمام زين العابدين كما ذكر طبعا القائد الشهيد في أثناء خطابه وعرضه له: أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك، ولم يؤازرك في أمرك وزير، ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت. يعني كل مثلا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتصر الدين سينتصر، ليظهره على الدين كله. ولذلك من علامات الإيمان الثقة في نصر الله تعالى، الثقة في وعد الله تعالى وفي أحلك الظروف. هنا يفرق بين المؤمن والذي طبعا على شفا جرف هار، الذي تبلغ قلبه الحناجر إن أصيب بأي بلاء. يقول: فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت. وهنا رد على المتكلمين الذين رموا الله تعالى بالجور وبالجبرية ونحو ذلك من أصناف القضاء التي لا ترتبط أو لا علاقة لها بالحقيقة الوجودية. إذن هنا لو أن المتكلمين الذين قالوا بالجبر وغيره ورموا الله سبحانه وتعالى بعدم العدل فقط هذه الكلمة، وقضيت فكان عدلا ما قضيت، وحكمت فكان نصفا ما حكمت، حكم المنصف العادل لا ظلم فيه، الظلم بمفهومه الواحد وليس تقسيم الظلم بحيث الله تعالى يعني يفعل ما يشاء، يعني حتى لو كان ظلما لأنه في ملكه، طبعا هذا المفهوم خاطئ. ثم قال أنت الذي لا يحويك مكان، هذا رد على المجسمة الذين اعتبروا من أكبر عقائدهم إثبات المكان لله تعالى، وأنه جالس فوق عرشه، وأنه فوق السماء السابعة، وأنه ينزل فقط في أوقات محددة إلى السماء الدنيا. يقول ولم يقم لسلطانك السلطان، ولم يعيك برهان ولا بيان. عندما يقول سلطانك هو السلطان الأعظم، هنا إثبات الحاكمية الإلهية، لا يمكن لأحد أن يدعي سلطانا مع سلطان الله، ولا حاكمية مع حاكمية الله. وإذا واليناه وإذا ساندناه نكون بذلك قد أشركناه مع الله سبحانه وتعالى. قل ولم يعيك برهان ولا بيان، طبعا هذا الدعاء يحمي العقائد الإيمانية والمعارف الأخلاقية والمعارف الحضارية التي تبين لكل شيء في الحياة. طبعا هذه العقيدة الصحيحة الإيمانية القرآنية التي يرتبط بعضها ببعض. يقول ولم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا، وجعلت لكل شيء أمدا، وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك. يعني هنا أيضا رد على المجسمة الذين حاولوا أن يحدوا الله ويصوروه بصور الأجسام، وعجزت الأفهام عن كيفية، تستحيل الكيفية على الله، هم يقولون كيف ولكن لا نعرف هذا الكيف، ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، استحيل على الأبصار أن تدرك الحقيقة الإلهية، أنت الذي لا تحد فتكون محدودة. هنا رد على السلفية على طبعا كل كلمة في هذه الكلمات فيها ردود كثيرة، طبعا نحن نحاول نختصر، وإلا لو فصلنا نجد أن كل كلمة في هذه الكلمات ردود على جهات كثيرة جدا، وتصحيح لمسار المعرفة الإيمانية بالله تعالى. ولهذا القائد الشهيد دعا إلى الاهتمام بهذا الدعاء خصوصا، وذكره، كان يكتب، كان يمكن أن يقول ارجعوا إلى دعاء يوم عرفة للإمام زين العابدين، لكن قال لا، قرأه أمامهم حتى يتأملوا. ونحن كذلك مطالبون بأن طبعا للمعاني الكثيرة الموجودة فيه، وهو نموذج لغيره، يعني كثير من الأدعية في هذا الباب، والتي شرف بها أحباب العترة الطاهرة الموالون لآل بيت النبوة. الآخرون للأسف بسبب ذلك ما فعلته الفئة الباغية للأسف، يعني ووضعوا تلك المقاييس لرواة الحديث، حرموا من خير كثير، يعني كان يمكنهم أن يستفيدوا من هذه المعاني، لكن بسبب تلك الشحناء الطائفية حرموا من هذه المعاني. يعظمون زين العابدين، يحترمونه، يقدرونه، يترضون عنه، بل يقولون عليه السلام، فإذا سألتهم ائتوني بشيء منه يقول لا، لم يروى عنه شيء، فقط نعرف قصيدة الفرزدق فيه، وبالتالي هنا ما قيمة تلك المعرفة. يقول ولم تمثل فتكون موجودا، ولم تلد فتكون مولودا، لأن هذا يعني يؤدي، إذا كان ولد فبالتالي سيكون مولود، هذه شيء ضروري. أنت الذي لا ضد معك فيعاندك، ولا عدل فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك، أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع، سبحانك ما أجل شأنك، وأسنى في الأماكن مكانك. طبعا هنا عندما نقول في بعض الأدعية مكان، مراد به المكانة، يعني في اللغة العربية هذا واضح جدا، لا يحتاج إلى تفصيل، يعني المكان، يعني العلو المكان، هنا لا يراد به المكان الحسي، لأنه هو نفسه رد على هذا المكان، قال لا يحويك مكان، فلذلك قوله وأسنى في الأماكن مكانك، يعني مكانتك. طبعا نحن الآن في حديث لنا لغتنا الحديثة، لكن في القديم كلمة المكان يقصد بها الأمرين، يقصد بها المكان والمكانة، وطبعا إذا انصرفت إلى الله فبالظاهر والواضح جدا أن المراد بها المكانة. وأصدع بالحق فرقانك، سبحانك من لطيف ما ألطفك، ورؤوف ما أرأفك، وحكيم ما أعرفك، سبحانك من مليك ما أمنعك. ليس هناك من يأتي، وربما حتى هؤلاء المنكرون في الحقيقة هم يضرون أنفسهم، لا يضرونك بشيء. العصاة يضرون أنفسهم، هم الذين يخسرون وليس أنت يا رب. وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك بسطت بالخيرات يدك. طبعا هنا عندما يقول يدك مفهوم، مفهومة يعني باللغة العربية، ولا تحتاج إلى توضيح بأن المراد معناها البسط الكثير، النعم الكثيرة، القدرة المطلقة إلى آخره، وليس المراد بها بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. وبالتالي لأن خيراتك كلها موجودة، وهنا طبعا كما يقال دعاء في وسط خبر، يعني كأنه يقول من التمسك لدين أو دنيا وجدك، وأنا لدي حاجات في نفسي. طبعا الشخص يقول في نفسي، فالله تعالى يجيبك. ليس بالضرورة أن تقول يا ربي أعطيني تلك الحاجة، فقد تكفي أن تقول يا ربي من التمسك وجدك، فالله تعالى يجيبك. سبحانك خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك. سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس، ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. كل هذه أسماء أو هذه الصفات رد على المجسمة وغيرهم من الذين وصفوا الله تعالى بأنه يحس ويجس ويمس وغير ذلك. سبحانك سبيلك جدد، وأمرك رشد، وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم لا رد له في كل الأشياء، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك. سبحانك باهر الآيات، فاطر السماوات، بارئ النسمات. طبعا هذا الدعاء قلت كل كلمة فيه تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ونحن لسنا في مقام هنا الحديث عن الدعاء، وإنما في مقام بيان اهتمام المسيرة القرآنية بهذه المعاني، مع العلم أن هناك شروح للأدعية، يعني بعض الأدعية والكلمات. السيد عبد الملك مثلا لرسالة العهد، وكذلك شروح لدعاء مكارم الأخلاق وغيرها، طبعا تبين لنا المنهج الذي نستفيد منه من هذه الكلمات الإيمانية النورانية القرآنية. طبعا بعد أن أورد القائد الشهيد سيد حسين هذا الدعاء، علق عليه بقوله، طبعا أورده بطوله كما قرأناه، قال: وهكذا الإمام زين العابدين يمجد الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب الذي يشد النفوس نحو الله، يشد القلوب نحو الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تتعرف على معاني أسماء الله الحسنى، وتعرف سعة علم الله ما أمكنك ذلك، وتعرف حكمته وتدبيره وقدرته وغير ذلك. طبعا هذه مجرد نماذج فقط، وهنا نلاحظ طبعا الفرق الكبير عندما نتأمل في هذا الدعاء، فرق كبير جدا. عندما نقرأ أدعية كثيرة نجدها كما قلنا مختلطة بألفاظ غريبة، بكلمات ليست عربية، والناس يقرؤونها، تجد شخص يقرأها ويرددها. يعني ما الفائدة في هذا الأمر؟ أنت دعاء المراد به أن تعرف معناه وتفهمه، طبعا إلا إذا كان شخص ربما غير عربي فيردد الدعاء ويقرأ ترجمته، يقرأ الدعاء باللغة العربية تقديسا للألفاظ التي ورد بها، ولكن يفهم معناه بالعربية. لكن ذلك الشخص الذي تأتي ألفاظ ويقال له إنها من السريانية أو من هذه المعاني، وبعضهم يقول هذا الدعاء تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضهم يضع فضل معين لذلك الدعاء ويقول هذا، لبعضهم ذكر دعاء وقال هذا الدعاء أفضل من قراءة القرآن 20 مرة أو إلى آخره. يعني يضعون أدعية من عندهم ثم ينسبونها إلى رسول الله عن طريق رؤيته في المنام أو حتى ربما في اليقظة، ثم يقولون بعد ذلك هذا الدعاء أجره كذا والأجور الكثيرة. يقول مثلا بعض الأدعية يقول لك بمثل عبادة 100 سنة، يضعون الأجور ويضمنونها لأصحابهم، وبالتالي الشخص يقرأ ذلك الدعاء ثم يعود يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنه ضمن، يعني أعطي سك الغفران، وأصبح لكل طريقة أدعيتها الخاصة إلى آخره. وانصرفوا عن هذا الهدي، عن العترة الطاهرة، القرآن والعترة الطاهرة. من انحرف عن القرآن سينحرف بالضرورة عن العترة، ومن انحرف عن العترة سينحرف كذلك بالضرورة عن القرآن الكريم، لأنهما في طريق واحد. لو سار أحدهما بصدق مع القرآن سيجد نفسه مع العترة، ولو سار بصدق مع العترة سيجد نفسه لا محالة رفيقا للقرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.